يقول من عقد عزمه إن شاء الله على سماع تسجيل الشرح كاملا لسماع ما فاته من الطبقات، هل يصح أن يكتب في طبقة السماع يسمع ما فاته حتى يستفيد العلم، وأما السماع لا، ما يحصل بالأجهزة هذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.